بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يواهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع حلقة جديدة من حلقات رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية الذكر الحكيم من سورة آل عمران، من الآية 33 إلى الآية 37. وقبل عرض ما في آيات اليوم، نرحب بضيفي هذه الحلقة، أو نرحب بضيفي الحلقة أو الجزء الأول من الحلقة، الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا سلام. وأخونا الشيخ محمد عبد الغني. أهلا الشيخ محمد. أخوانا، كما استمعت إلي أن الشيخ محمد مصطفى، الشيخ محمد عبد الغني أخونا من الجزائر، ضيوف الجزء الأول من الحلقة. فمن هو ضيف الجزء الثاني من الحلقة؟ دعونا أو نجعلها مفاجأة إن شاء ربي تبارك وتعالى. فنتابع أولا سويا ما في حلقة اليوم من القواعد الخاصة بالرواية من الآية 33 إلى الآية 37، فلنتابع سويا. عندنا التلاوة المنهجية من الآية 33 إلى الآية 37، سورة آل عمران. عندنا يا إخوة، لما نتابع سويا في الآية 33، عندنا اللفظ الأول لفظ اصطفى. لاحظوا أن لفظ اصطفى حرف الألف، هذا اللفظ ينتهي بالألف، اصطفى. حرف الألف فيه أولا الفتح، اصطفى كحفص عن عاصم، وأيضا فيه التقليل، اصطفى. إذن هذا اللفظ اصطفى فيه الفتح، حرف الألف فيه الفتح وفيه التقليل، ده لورش عن نافع. ولذلك تابعوا سويا فائدة: إذا كان اللفظ يقرأ لورش عن نافع بالفتح والتقليل فيطلق عليه مقلل بخلف عنه. تاني، إذا كان اللفظ، تابعوا إخوة مصطلحات اليوم، إذا كان اللفظ يقرأ لورش عن نافع بالفتح والتقليل فيطلق عليه مقلل بخلف عنه أو ذات الياء. في بعض كتب القراءات عندما يتكلمون عن ورش عن نافع يقولون عن هذه الألفاظ إما أن يقال عنها مقلل بخلف عنه أو يقال ذات الياء. طيب، لما يجيني ألفاظ لورش عن نافع يطلق عليها مقلل، يطلق عليها مقلل بخلف عنه، يطلق عليها مقلل بخلف عنه أو ذات الياء، فهذه الألفاظ ترتبط بالبدل. هذه الألفاظ إيه؟ ترتبط بالبدل. وكذلك تتابعوا معي، إذا كان اللفظ يقرأ لورش عن نافع بالفتح والتقليل فيطلق عليه مقلل بخلف عنه أو ذات الياء وكذلك يرتبط بالبدل. متفقين؟ طيب يعني يرتبط بالبدل؟ تابعوا معي لمنتهى الشرح عشان نعرف هنعمل إيه. طيب تعالوا نشوف تاني حاجة في الألفاظ اللي عندنا في نفس الآية. عندنا لفظ آدم وعندنا لفظ آل. لفظ آدم ولفظ آل فيهما مد بدل. فيهما إيه؟ مد بدل. طب أعرف يا شيخ إزاي مد البدل؟ بصوا يا إخوة ويا أخوات، مد البدل يوزن على لفظة آه همزة مفتوحة بعدها ألف آه، أو يوزن على همزة مضمومة بعدها واو أو، أو يوزن على همزة مكسورة وبعدها ياء إي، يبقى آه أو إي. طب ما عندنا هنا آدم آل، أهو مد بدل ولا مش مد بدل؟ عشان كده علماءنا عرفوا مد البدل وقالوا هو أن يتقدم الهمز على حرف المد. طب ما هو ده اللي حصل يا شيخ، الهمزة جت الأول وبعدين حرف المد اللي هو الألف آ أو أو أو إي، هنا معانا آ وآل ففيهما مد بدل. مد البدل بنقول أي تمد الألف في لفظ آ بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات اللي احنا بنسميه إيه؟ ثلاثة البدل، 2 أو 4 أو 6. عندنا بعض التحريرات، التحريرات بتقول نلاحظ من خلال النظر إلى الآية التي بين أيدينا تقدم المقلل بخلف عنه اللي هو ذات الياء اللي هو كلمة اصطفى على مد البدل. يبقى المقلل بخلف عنه اللي هو اصطفى جه الأول وبعدين مد البدل. طب إيه اللي هيحصل؟ بنقول فكيف يتم الجمع بين اصطفى وآدم وآل؟ إيه اللي هيحصل؟ تابعوا كده معايا، تعالوا نحلها زي ما يكون مسألة هندسة. اصطفى فيها فتح وتقليل، وعندنا آدم وآل فيها 2 و4 و6 حركات، لما نيجي نجمعهم لو قرأنا اصطفى بالفتح، تعالوا نتابع، لو قرأنا اصطفى بفتح ذات الياء عليه القصر وإشباع البدل، عليه القصر وإشباع البدل، يبقى فتح ذات الياء في كلمة اصطفى لو فتحناها يبقى عليها في آدم وآل القصر والإشباع 2 أو 6، ولو قرأناها بالتقليل اصطفى يبقى عليه التوسط والإيه؟ وإشباع البدل، يبقى عليه توسط وإشباع البدل. طيب فإذا أخرى نلاحظ من خلال النظر إلى لفظ آل، كلمة آل من حيث الوقف عليها، لو أنا وقفت عليها اجتماع سببين للمد على حرف الألف، إيه؟ اجتماع سببين على حرف الألف يعني اجتماع سببين، يعني الألف دي جه عليها مدين. إزاي يا شيخ؟ بصوا كده الكلام، بقول نلاحظ من خلال النظر إلى لفظ آل من حيث الوقف، الكلام ده لو أنا وقفت اجتماع سببين للمد على حرف الألف، تابعوا معايا على حرف الألف، وهما وهما أول حاجة مد بدل، أول مد يجيني مد بدل. طب إزاي؟ بالنظر إلى حرف الهمزة قبل الألف. كلمة آل يا إخوة لو أنا شفت الألف دي الحرف اللي قبل الألف مين؟ الهمزة، فتبقى مد بدل ولا مش مد بدل؟ يبقى ومقداره كم حركة؟ 2 و4 و6 يا ورش، يبقى لو الألف دي بصت للهمزة اللي قبلها هتبقى بدل، فيها 2 و4 و6 يا ورش. طب بصوا اللي جاية كمان بتقول إيه؟ وفيها مد عرض للسكون. إزاي؟ بالنظر إلى الحرف اللام، هي الألف وراها حرف مين؟ حرف اللام. طب ولما أقف عليها هتبقى اللام ساكنة ولا متحركة؟ هتبقى اللام ساكنة. حد بيقف على كلمة قرآنية بالحركة هنقف نقول آلة ولا نقف نقول آل؟ هنقف نقول آل، فوقفنا بالسكون. يبقى لما بص للألف الحرف اللي بعد منها هجد ان هو حرف اللام وقفا اللي هو ساكن، فهجد ان بعد الالف بقى حرف ساكن مقداره 2 و4 و6. لا تاني يا شيخ محمد، الحته دي مهمه قوي. كلمه قال الالف اهي، ماشي الالف اهي، لو بصيت على الهمزه اللي قبل الالف هتبقى بدل ورشي مده 2 و4 و6. ولو بصيت على الحرف اللي بعد الالف هلقى حرف ساكن بسبب وقفي، فيبقى مد عارض للسكون 2 و4 و6. يعني الالف دي بقى عليها مد بدل وعليها مد عارض للسكون. طب في اللحظه دي ايه اللي هيحصل؟ بقوا مدين قصاد بعض، يبقى العمل بالعارض للسكون لانه الاقوى، ما هو مدين قصاد بعض بيتصارعوا. الغلبة لمن؟ للأقوى، لأن العارض أقوى من البدل. يعني معنى كده يا شيخ محمد لما أقف على كلمة قال، عايز تقول لما أقف عليها أقف عليها كعارض للسكون، ما أقفش عليها بدل؟ مش العارض أقوى؟ هلاقي واحد يسألني يقول لي إزاي يا شيخ محمد أفرق بينهم؟ ده أنت لسه قايل إن البدل 2 و4 و6 والعارض 2 و4 و6، يبقى التفرقة تتم بينهم إزاي؟ اسمع العبارة اللي جاية وهي هتوضح لك. هنقول نلاحظ أن مقدار المد العارض كمقدار مد البدل 2 و4 و6، ولبيان أن الموقوف عليه عارض للسكون فيتم الوقف بالترتيب العكسي. يعني بدل ما أقف 2 و4 6 أقف 6 4 2. يبقى 6 4 2 دي بتاعت البدل ولا العارض؟ بتاعت العارض. وصل؟ طب ايه اللي خلاني يا شيخ اقف بالترتيب العكسي؟ عشان بس القضيه كلها ان البدل مقداره زي مقدار العارض، وانا هقف عليها فتبقى عارض. فلو انا وقفت 2 4 6 عادي زي البدل، اي واحد في الدنيا يقول ده بدل ولا عارض. فعشان ابين للسامع ان ده عارض للسكون هقف بترتيب عكسي 6 4 2، وهنشوفها من خلال اداء الاخوه معانا في الاستوديو هنا وهم بيقراوا. كلمه عمران قراها ورش بتفخيم الراء، والسبب لأنها اسم أعجمي، يعني اسم غير عربي. كلمة عمران من الأسماء الأعجمية الغير عربية، وورش عن نافع يفخم الأسماء الأعجمية كلفظ إيه؟ عمران، ولفظ إسرائيل، ولفظ إبراهيم، ولفظ إرم، ولفظ إيه؟ إرم. طيب الآية 35 عندنا برضو كلمة عمران الراء مفخمة كما سبق ذكره، لسه قايل دلوقتي مني إنك، قرأها ورش بفتح ياء الإضافة. إمتى؟ وصلا، لما وصلها تبقى مني إنك، مني يا مني، بس الكلام ده إمتى؟ حال الوصل. ثم عندنا الآية 36 أنثى، فيها الفتح والتقليل، حرف الألف فيه الفتح والتقليل، وقلنا أن فيه الفتح والتقليل يسمى مقلل بخلف عنه. كالأنثى فيها، أول حاجة أول مقطع كالآ، كالأو معذرة، أول مقطع كالأو، هيحصل إيه؟ هيحصل فيها النقل، همسك الحركة اللي فوق الهمزة هنقلها هوديها لمين؟ هوديها لللام، فتبقى اللام مضمومة فتقرأ كالو كالو. إيه تاني؟ كالأنثى ثاديت ثاديت، فيها ايه؟ فيها برضو الفتح والتقليل، يعني مقلل بخلف عنه، كالنثى كالنثى. ملحوظة، انثى وكالنثى مرتبطان بالبدل، ماشي؟ مرتبطان بالايه؟ بالبدل. شوفوا الصفحة اللي انا قلتها دي كم لفظ فيه مرتبط بالبدل مقلل بخلف عنه. بعد كده عندي واني اعيذها، قرأها ورشي بفتح ياء الاضافة. إمتى؟ وصلا، وإني أعيذها، وإني أعيذها. الآية 37 وكفلها، حفص بيقرأ بتشديد الفاء، أما ورش عن نافع قرأها بتخفيف الفاء، وكفى وكفلها وكفلها، ماشي؟ أيضا لفظ زكريا، فاكرين لما كنا بنشرح أصول رواية ورش باب الهمز المفرد، وقلت أن لفظ زكريا من الألفاظ التي أثبت فيها ورش الهمزة، فتقرأ زكرياء، زكريا قرأها ورش بإثبات الهمزة هكذا زكرياء. طيب لما ورش يحط همزة بعد الألف إيه اللي هيحصل؟ يحصل الآتي، إنها مد الألف بمقدار 6 حركات. ليه يا شيخ محمد؟ لأن بعد ما جت همزة بعد الألف بقى مد متصل، والمد المتصل لورش عن نافع يمد بمقدار الإشباع 6 حركات. يبقى مد الألف بمقدار ست حركات هكذا زكريا، ست حركات للألف. ايه تاني؟ ما تنسوش حركة الهمزة هتبقى ايه؟ هتضم الهمزة تصير او او او زكريا او، وكفلها زكريا او لأنها فاعل. فاعل من الذي كفل مريم؟ زكريا، فهو فاعل حينئذ. زكريا او زكريا او، ده توجيه القراءة بتاعت زكريا. المحراب، المحراب الراء مرققة لورش عن نافع، يعني يقراها ورش المحراب. لماذا؟ أولا تابعوا معايا، لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور اللي هو مين؟ الميم. هتقولي لي يا شيخ محمد أنت غلطان، ده قبلها حاء. طب اصطبروا عليا، الراء مفتوحة وقبلها حرف مكسور اللي هو الميم. اسمعوا اللي جاية، وبينهما حرف ساكن وهو مين؟ الحاء. بين الراء المفتوحة وبين الميم المكسورة حرف الحاء ساكن، هل الحاء الساكنة تمنع ترقيق الراء لورش؟ زي ما علماءنا بيقولوا تبقى حاجز، حاجز أو حائل يمنع ترقيق الراء؟ لا لا. ولذلك ولذلك بقول الراء مرققة لورش عن نافع، لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور وبينهما حرف ساكن وهو الحاء، ليس بحاجز، ليس بحاجز. سمعني يا إخوة، ليس بحاجز يمنع الترقيق، فتقرأ المحراب، المحراب را مش را. طيب بعد كده عندي أن فيها الفتح والتقليل، فيها الفتح والتقليل فيبقى مقلل بخلف عنه. وقلت ملحوظة، اللفظ السابق يرتبط بالبدل. خلي بالكوا يا إخوة من الآتي، أنا قلت اصطفى مقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، وقلت أنثى مقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، كالنثى أيضا مقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل، ولفظ أن، يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إحنا عارفين أن ورش عن نافع يقرأ البدل يا إما حركتين يا إما أربعة يا إما ستة. من قرأ بقصر البدل حركتين فله في المقلل بخلف عنه الفتح فقط كحفص، ومن قرأ بتوسط البدل فله التقليل فقط، ومن قرأ بإشباع البدل ست حركات فله الفتح وله التقليل. هذا ما في تلاوة اليوم من الآية 33 إلى الآية 37. استمع إلى تلاوة آيات الذكر الحكيم الشيخ محمد مصطفى. نبدأ بآية اليمين بإذن الله. الشيخ محمد مصطفى يقرأ ويرتل بأوجه ثلاثة البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إذن يا شيخ محمد، شيخ محمد قرأ اصطفى بالفتح، فترتب على فتح اصطفى قرأ آدم وآل مرة بالقصر مرة ومرة بالإشباع، لأن الفتح لا يأتي عليه إلا القصر والإشباع. شيخ محمد دلوقتي يبدأ بتقليل اصطفى، فيكون على تقليل اصطفى التوسط والإشباع. اقرأ شيخ محمد. إن الله اصطفى بعضها بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فتح الله عليك جميل يا شيخ محمد. لاحظوا يا إخوة لما الشيخ محمد اللي احنا بنعمله دوت بنجمع كل الأوجه بتاعت ورش، لكن من أراد أن يقرأ بالقصر فليقرأ، من أراد التوسط فليقرأ، من أراد الإشباع فليقرأ، ولكن اللي احنا بنعمله في الآية بنجيب كل الأوجه اللي بيقرأ بها ورش. الشاهد إن هنا عندي أنثى كالأنثى. كان ممكن الشيخ محمد وهو بيقرأ طريقة إنه يقرأ أنثى بالفتح والتقليل في حينه ويروح تحت كالأنثى بالفتح والتقليل في حينه، لكن إحنا عندنا ضوابط للجمع، ما ينفعش أفتح وقلل في لفظ وأفتح وقلل في لفظ آخر، أساوي اللفظين ببعض في الآية طالما إن هم في آية واحدة. هو فتح الاثنين دلوقتي أنثى كالأنثى، هيرجع تاني يقللهم مع بعضهم البعض. يلا يا شيخ محمد. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم طيب فتح بطاقة وقعت يا شيخ محمد. لا احنا قايلين ان ورش هيعمل فيها الإضافة هيفتحها وصلا وإني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عشان بقى الآية تكتمل هاتاني وإني سميتها مريم وإني أعيذها، عشان يبقى المعنى مكتمل للسامع. وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أحسنت، أنت لما وقفت قلت وإني عشان تبين أن الياء ساكنة في الوقف لكن مفتوحة في الوصل. يلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا عايز تبين. بص بقى يا شيخ محمد اتفضل. أنا دلوقتي عايز أبين للمشاهد الكريم وللمشاهدة، أولا أثبت ورش الهمزة، لكن أنا عايز أبين أن الهمزة دي مضمومة. أعمل إيه؟ عليها وقفا وصلا. حلو، أنت هتوصلها. لا أنا أنت خلاص أثبتها في الهمزة زكريا، وهرجع عليها وصلا الهمزة. عشان أبين هتقراها. أنت بتقول لي أنا عايز أقراها وصلا وقفا، عشان ما أنت جبتها وقفا. خلاص انت دلوقتي عايز تجيبها وصلا عشان تبين ان الهمزه مضمومه. صح، في طريقه تانية تبين من خلالها ان الهمزه مضمومه يا شيخ محمد. ايه هي الطريقه ديت؟ عندك حاجه من اتنين، يا تقراها بالروم الله يفتح عليك، تقراها بالروم اللي هو الاتيان بجزء من الحركه يا اخوه. خلاص زكريا ضمة خفيفة أو الإشمام اللي هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف زكريا والضم. يبقى احنا لينا كم كيفية الوصل دي الكل عارفها. احنا البرنامج بتاعنا مش عايزين اللي الكل عارف, احنا عايزين نبين الفنيات بتاعة الأداء. خلاص تاني وكفلها زكريا اهو. طيب عايز ابين ضمتها زكريا او زكريا والضمة بتاعت الإشمام اللي هي زي بتاعة تأمنا على يوسف. الإشمام مش غريب علينا صح؟ يلا يا شيخ محمد بينها لي بالروم والإشمام. وكفلها زكريا بس اديني سنة الضمة خفيفة برضو. وكفلها زكريا جميل. هات الإشمام. وكفلها زكريا بس اقف سكون الأول زكريا وضم سكن وضم. وكفلها زكريا لا استنى شوية استنى شوية زكريا وضم. وكفلها زكريا ايوه كده كلام جميل. كم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتح الله عليك يا شيخ محمد ولك برضو جات معلش فيك الروم والإشمام. ربنا يكرمك بس بنتعلم. نعم نعم بس بنتعلم. ربنا يكرمك استاذنا شيخنا ما شاء الله. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. شيخ محمد انا هستغل حاجه. الشيخ محمد قرأ بالجمع بس انا عايز ابين للسامع حاجه تانية. ان انا مثلا المقطع ده عايز اقراه بوجه توسط البدل بوجه توسط البدل. يعني انا عايز اقرا بالبدل اربع حركات بس هعمل ايه؟ عايزين نشوف في القراءه ان شاء الله. يلا يا شيخ محمد. ماشي شكرا. واظن يا شيخ محمد في في في بلاد المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب يقرؤون اصلا بوجه توسط البدل. وشيخنا الشيخ الحصري رحمه الله تعالى سجل مصحف روايه ورش بوجه توسط البدل. وهو الاشهر محمد. وهو الاشهر. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى إذن يا أخوة احنا استنتجنا شيء من قراءة الشيخ محمد إنه لما أرى بتوسط البدل أي لفظ مقلل بخلف عنه يقرأه ورش بالإيه؟ بالتقليل. بالتقليل فقط. بالتقليل فقط. تفضل يا شيخ محمد. ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. طيب برضو عايزين برضو الايه الروم والإشمام يا شيخ محمد. وكفلها زكريا. جميل. وكفلها زكريا. جميل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلام جميل رائع. يبقى إذن شيخ محمد قرأ بأوجه ثلاثة البدل وشيخ محمد قرأ بوجه توسط البدل فاستفدنا إن إزاي نجمع الأوجه كلها بورش عن نافع في الآية ككل واستفدنا من الشيخ محمد إن لما نقرأ بالوجه المشهور وجه توسط البدل ففيه التقليل في الألفاظ المقلل بخلف عنه أن فيها التقليل فقط فيها التقليل فقط كده يعني استمعنا إلى أوجه ثلاثة البدل واستمعنا إلى القراءة بتوسط البدل شكر الله لك شيخ محمد شكر الله لك شيخ محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا وعن برنامج رواية ورشة عن الأمة الإسلامية جميعا خيرا فاصل وسنعود إليكم مع الجزء الثاني من برنامج رواية ورشة انتظرونا عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع الجزء الثاني من برنامج رواية ورش وفي هذا الجزء انضم إلينا ضيفا جديدا على حلقات برنامج رواية ورش المهندس عصام أهلا يا أستاذ عصام في برنامج رواية ورش أهلا بحضرتك أخونا عصام سيكون نموذج حي أمام كل مسلم ومسلمة لتعلم رواية ورش عن الإمام نافع المدني وقبل البدء في التلاوة عرفنا كده يا مهندس عصام اسم حضرتك اسمي عصام ناجي الوظيفة أعمل مهندس اتصالات بارك الله فيك بحرك. الغرض من هذه الفقرة يا إخوة هو بيان أن رواية ورش من أيسر وأسهل القراءات ليس كما ذاع وشاع عن البعض أنها من أصعب القراءات بدليل ما سنراه الآن بإذن ربي تبارك وتعالى نبدأ عمليا في التلاوة وحضرتك تقرأ بحفص لم تقرأ من قبل بورش لا ما قرأتش قبل طيب هستأذنك في الشروع في الآية الأولى من آيات اليوم إن الله اصطفى هستأذنك أولا إحنا عندنا اصطفى إن الله اصطفى آدم هذا المد مد منفصل منفصل في حفص عن عاصم يقرأ بمقدار أربع حركات عند ورش يقرأ بمقدار ست حركات ورش عن نفع يقرأ بمقدار كم حركة ست حركات ستة إن الله اصطفى آدم هكذا هذا أولا كلمة آدم وكلمة آل مد بدل كلنا نعلم مد البدل يوجد في القراءات جميعا ولا يخفى علينا أنه في حفص. مقدار مد البدل عند حفص حركتين، ورشة عن نافع له 2 اللي هو القصر، و4 اللي هو توسط، و6 اللي هو الإشباع. طيب كلمة اصطفى أخي الكريم، ورشة عن نافع له كيفية لقراءتها، يقرأ اصطفى كحفص اصطفى بالفتح ويقرأها بالتقليل اصطفى. هتقول لي ايه هو التقليل؟ الفتح ان انا بفتح فك بشكل عمودي، اصطفى افتح كده فكك اقرأ اصطفى اصطفى، اذن فتح الفك كان بشكل عمودي. لما اجي اقلل يبقى هغير خط سير الفتح، على سبيل المثال انتحي به يعني على شكل افقي، اصطفى تقرأ كيف؟ يعني الفم يفتح بالضبط كده بس بشكل افقي. اصطفى تقرأ كيف؟ اصطفى. كلام جميل. يبقى الفتح تقرأ كيف؟ اصطفى. والتقليل اصطفى. كلام جميل. الفتح على مع مد البدل، لما يجي لفظ اقول لك ان في فتح وتقليل اعرف انه لازم يرتبط بمد البدل. يرتبط بمد الايه؟ مد البدل. بمد البدل لو انت قريته بالفتح ليك يتقصر البدل يتشبع 6، ولو انت قللته ليك في البدل كام؟ 4 أو 6. يبقى تاني لو انت فتحته ليك ايه في البدل؟ القصر والاشباع. جميل. ولو انت قللت التوسط والاشباع. يبقى استنتج ايه من الكلام ده؟ ان الفتح ياخد القصر، والتقليل خد التوسط، الاشباع خد الاتنين، الفتح والايه؟ الفتح والتقليل. انا هستأذنك تقرأ الاية دي بس بقصر البدل. بحفص ولا بورش؟ بورش. مع العلم طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنشبع المنفصل في اصطفى، واقرأها عادي كملها بحفص مفيش خلافات. بالفتح؟ بالفتح. هنقرأ على قصر البدل، فلما اجي اقول لك اقرأ بقصر البدل يبقى الكلمات اللي فيها فتح وتقليل تعمل فيها ايه؟ فتح بس. كلام جميل. اقرأ يا شيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كلام جميل. أنا هعلمك الآيات دي بس يا شيخ عصام على القصر. يبقى احنا تعلمنا لما نقصر البدل هنعمل ايه في اللي فيه فتح وتقليل؟ لما نقصر البدل هنفتح. كلام جميل. انا عايز اثبت دي بس النهارده. نفتح. اكمل الايه الاخرى. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ما فيهاش حاجه دي، كحفص تماما، ما فيش خلافات بينه وبين ورش. اكمل الايه الاخرى. الايه الاخرى بتقول ايه؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كلمة مني حال وصلها بإنك تقرأ بالمد كم حركة؟ 4 حركات لأنها مد منفصل. ورش عن نافع الياء دي مش هتبقى عنده ياء مادية، هتقرأ هذه الياء بالفتح منية فتصير ياء مفتوحة. بس امتى هفتح الياء دي؟ امتى؟ في حال الايه؟ الوصل. ولكن لما اقف تبقى ايه؟ تبقى ياء عادية مادية ساكنة. فتقبل مني انك هكذا. اقرأ الاية دي. سبب الفتح هنا تسمى ياء اضافة. يقرأها ورشي بفتح ياء الاضافة عشان بعدها همز ولا بعدها همزة. هناخد ده بقى باب بيشرح فيما بعد في ورش عن نافع يسمى بباب ياء الإضافة، لسه لم نأتي له بعد. طب اقرأ هذه الآية وهتقف على مني عشان نبين سكون الياء في الوقف وبعدين نبين فتحها وصل. فضل يا شيخ عصام. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. اهديني الكل يا شيخ عصام حتى القراء العشرة, ما حد هيقف بحركة ولا بحاجة؟ لا. طب اوصل بقى فتقبل مني عشان يبين شغل وافش. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كمان مرة وصلا عشان نأكدها. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كلام جميل. فلما وضعتها قالت ربي إيه؟ إني وضعتها أنثى. أنثى, أهي أنثى دي فيها فتح وتقليل, بس أنت بتقرأ بقصر البدل, يبقى أنثى هتعمل فيها إيه؟ فتح. حلو. فتح فقط. قالت رب إني وضعته أنثى وليس الذكر كالأنثى. كالأنثى دي لم محققة لحفص. ورش عنده قاعدة يا شيخ عصام اسمها نقل. اسمها إيه؟ النقل. يعمل إيه؟ كلمة نقل بين من العنوان يا شيخ عصام إن أنا هنقل حاجة ووديها حتة تانية, صح؟ تمام. هنقل مين؟ هنقل الحركة اللي على الهمزة اللي هي الضم. الله يفتح عليك. وتروح لمين يا شيخ عصام الضمة؟ هتروح للحرف اللي قبلها. هتروح للحرف اللي ايه؟ اللي قبلها. بس بشرط ان لازم الحرف اللي قبلها يكون ساكن, اللي هي اللام. اللي هي اللام. فلما انقل الضمة يا شيخ عصام للام تبقى اللام ايه؟ مضمومة. فبقت مضمومة. فتقرأ كالو ولا تقرأ كالو؟ كالو, لان هي ما عليهاش همزة, همزة قطع. الله يفتح لك. ما أنا خلاص عملت نقل فما بقاش في همزة, بقت لام مضمون. فتقرأ كالآ ولا تقرأ كالو على طول؟ كالو. الله يفتح لك. والألف بتاعت كالونثا وأنا بقرأ بقصر البدل هفتح ولا قلل؟ هفتح. الله يفتح عليك. طيب أسمعها منك كده. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. كلام جميل. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. جميل. تاني وليس الذكر عشان أكد لك حكم النقل. وليس الذكر كالأنثى. كمان مرة يا شيخ عصام. وليس الذكر كالأنثى. ماشي. وإني سميتها مريم وإني أعيذها. فاكر فوق في الآيات اللي فوق فتقبل مني إنك. الله يفتح عليك. هنا برضو ورش في الموضع ده هيفتح ياء الإضافة, بدل ما يقول وإني أعيذها يقول إيه؟ وإني أعيذها. يلا. وإني سميتها. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جميل. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها. حفص عن عاصم يقرأ بتشديد الفاء وكفى وكفلها. ورش عن نافع يقرأ بتخفيف الفاء وكفلها. قول كده يا شيخ عصام. وكفلها. جميل. وكفلها. وكفلها. حلو. زكريا حفص عن عاصم ما بيقولش فيها همزة. ورش عن نافع عنده ألفاظ يا شيخ عصام يثبت فيها الهمزة. من هذه الألفاظ لفظ زكريا. بس السؤال يا شيخ عصام, لما أثبت الهمزة وحط بعد الألف همزة, الألف دي مش هتبقى مد متصل؟ مد متصل. لأن الألف والهمزة بقوا في كلمة واحدة, وإحنا عندنا ورشة عن نفع في المد المتصل هيمدوا زي المنفصل كم حركة؟ ست حركة. كلام جميل. يبقى لما تتقال على بعضها وكفلها زكريا, قولها كده يا شيخ عصام. وكفلها زكريا. كمان مرة يا شيخ عصام. وكفلها زكريا. الله يفتح عليك. هات بقى من عندي فتقبلها ربها لحد الموضع ده. ف فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الله يفتح عليه. كلما دخل عليها زكريا ولا زكرياء برضو؟ تبقى زكرياء زي الأول. الله يفتح عليك. بس خلي بالك مين اللي دخل؟ زكريا. يبقى فاعل. فاعل. فتبقى زكرياء أو. الله يفتح عليك. كلام جميل يا شيخ عصام. كلمة المحراب الراء دي عند حفصة عن عاصم أخبارها إيه يا شيخ عصام؟ الراء مفخمة لأنها مفتوحة. ورش عن نافع لقواعد مختلفة شوية في الراءات. أولى هذه القواعد يا شيخ عصام إن لما تيجي الراء مفتوحة أو مضمومة قبلها حرف مكسور ورش يرققها. ورش إيه؟ يرققها. بدل ما يقول راء يقول راء. يقول إيه على الراء المفتوحة؟ راء. وبدل ما يقول رو يقول رو. يقول إيه؟ رو. يبقى لما تيجي الراء مفتوحة أو مضمومة وقبلها حرف مكسور هيعمل إيه ورش؟ يخفف يرقق الراء. يرقق الراء. كلام جميل. بس بص للكلمة دي يا شيخ عصام. كلمة المحراب هتلاقي الراء مفتوحة والميم الميم مكسورة بينهم حرف مين؟ ساكن. حرف ساكن. الحرف الساكن ده حرف حاء. الحاء عندنا يا شيخ عصام ما تأثرش على ترقيق الراء. الحاء فقط يعني لا. بص يا شيخ عصام أنا هريحك. لو الحرف الساكن لو الراء مفتوحة وقبلها حرف مكسور وكان بينهم الصاد والطاء والقاف تمنع الترقيق. الصاد والطاء والقاف. والقاف تمنع الايه؟ الترقيق. زي كلمة مصر المفروض ادي راء مفتوحة والميم مكسورة اقول مصر بس بينهم مين؟ الصاد. الصاد ساكنة. الصاد يا شيخ عصام منع الترقيق الراء تفخم زي ما هي فهتبقى زي حفص مصر. لكن هنا الحرف اللي بين بين الراء والميم صد طاء قاف يبقى يمنع ولا ما يمنعش؟ ما يمنعش. ما يمنعش. فتقال يا شيخ عصام المحراب ولا المحراب؟ المحراب. كلام جميل. يبقى كلما دخل عليها زكريا المحراب. قول المقطع ده يا شيخ عصام. كلما دخل عليها زكريا المحراب. كمان مرة يا شيخ عصام. كلما دخل عليها زكريا المحراب. صعبة. وجد عندها رزقا قال يا مريم أن دي يا شيخ عصام برضو زي الألفاظ اللي فاتت زي اصطفى وزي أنثى فيها فتح وتقليل بس أنت بتقرأ بالبدل بالإيه؟ بالفتح. بتقرأ بالبدل بالقص. بالقص. يبقى أن هنعمل فيها إيه؟ هنفتح أن. طيب أقدر أقول بقى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. ناخدها حتة واحدة. يلا يا شيخ عصام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. جميل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلام جميل. يشاء دي يا شيخ عصام مد إيه؟ متصل. ورش هيمده كام؟ 4 حركات. ورش ورشة ستة. ستة. يبقى استفدنا النهاردة يا شيخ عصام من حلقة النهاردة إن المد المنفصل والمتصل ورشة يمدهم كام؟ المنفصل 6 حركات. ومد البدل عند ورش كام؟ 2 أو 4 أو 6. كلام جميل. في ألفاظ تقرأ بالفتح والتقليل أنت النهاردة تعلمت معايا لما أقصر البدل هعمل إيه في الألفاظ اللي بتقرأ بالفتح والتقليل؟ تفتح. فتح فقط. وتعلمنا النهاردة نقل، صح ولا لأ؟ صح. زي كالون ف... هنطلب منك يا شيخ عصام إن شاء الله في حلقات قادمة برضو تشرفنا ببرنامج رواية ورش عشان نتعلم سويا على الهواء بإذن الله رواية ورش عن الإمام نافع المدني. جزاك الله خير. إحساسك النهاردة يا شيخ عصام لما تعلمت ورش، خدت بعض القواعد، هل ورش صعبة؟ لا سهل، أنا أول مرة يعني أقرأ كده ورش يعني. ربنا يكرمك يا شيخ عصام ويرضى عنك ويجعلك كده نموذج حي إن شاء الله للأمة الإسلامية في تعلم رواية ورش. جزاك الله خيرا أنك شرفت برنامج رواية ورش وقبلت أنك تتعلم معنا على الهوى يا شيخ عصام، وأحسن الله إليك. إخوة والأخوات بارك الله فيكم، سبحان رب، الوقت انقضى سريعا، فأرجو أن نكون عم الفائدة والنفع بإذن الله من حلقة اليوم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم يسر علينا تلاوة القرآن، وأعنا على حفظ القرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن العظيم لأعلى الدرجات في الدنيا والآخرة يا كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.